Oh, Yeah. Thank you.

يعملون ما يشاءون إنه بما تعملون بصير Thank you. مرة بسل جولا Mm-hmm.

وإنهم لفي شك من